بلاغي وبياني. طيب الآن إذا جاء استغربت في مفردات الراغب الأصفهاني في معجمه المفردات، أنا بقول لاحظوا المجيء كالإتيان، لكن الإتيان أعم، عفوا لكن المجيء أعم، لكن المجيء أعم، لأن الإتيان هو يعني فيه سهولة، وهذا اللي يا شيخ باسم أنت تأثرت فيه، إنه الإتيان فيه سهولة. أنا الحقيقة لما استقرأت استغربت هذا الكلام، وثم وجدت إنه يعني مش بس هو، وكثيرين من أهل المعاجم مش قادرين يحققوا بالضبط إيش الفرق بين جاء وأتى. جاء وأتى هو بيقول إنه جاء أعم، هو الصحيح إنه اللي برا إنه أتى أعم، يعني على قوله كل إتيان مجيء، كل إتيان هو ضمن دائرة إيش جاء مجيء، على قوله إنه المجيء أعم، معناته الإتيان في حد ذاته إيش مجيء، ولكن لحظة كل إتيان مجيء بس مش هيك؟ أنو الأعم قلنا المجيء. طب المجيء إتيان؟ لا، ممكن إذا كان الإتيان بسهولة ممكن المجيء يكون بصعوبة فرضا. الصحيح لا، إنه المجيء هو إتيان، ولكن إتيان عن قرب، إتيان عن قرب، وبالتالي لما تستقرئ القرآن كله لاحظوا هل المجيء إتيان؟ ولكن أي إتيان؟ شوف أنه الأشمل الآن، أي إتيان؟ الإتيان عن قرب. هناك كان بيقول إنه الإتيان هو المجيء بسهولة، يعني يعتبر المجيء هي إيش الأعم. لا لا لا لا، هو العكس تمام، هو العكس تمام، المجيء هو الإتيان قرب. جاء خلص صار حاضر أمامهم، قال على طول موجود، جاء منين مجيء؟ عندما حضر عندنا جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شو قال؟ إذن الكلام عن واحد واقف قدامهم وقال، واقف قدامهم وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إيه من استعجلوش؟ يعني أتى يعني ما جاءش أتى، تمام، أتى أمر الله. لكن وزي ما سبق قلنا إذا بتذكروا، فلما أن جاء البشير بالقميص، هذا قميص قصة يوسف عليه السلام، فلما أن جاء البشير ألقاه. البشير بيقدر يلقي القميص من بعيد ولا لازم يقرب؟ لازم يقرب كثير مشان يلقيه على وجهه. فلما أن، لاحظوا أن جاء، أن يعني شو؟ أن يعني لحظة أن جاء البشير ألقاه، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها جاء بها إلى جذع النخلة. إذن المجيء دائما إيش؟ إتيان بقرب المجيء. وجيء يومئذ بجهنم حاضرة شك. فبالتالي إذن إذا جاء إيش يعني؟ حضر وأصبح الأمور حالة، وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت السكرة مش أتت. وأتاهم مش آتاهم، طبعا بلاش نخلط بين آتى وأتى. آتى أعطى، وطبعا شو معنات أعطى بالضبط؟ شو آتى؟ مش وقته، سبق قلنا. وأتى أتى حضور، هذا الحضور العذاب أتاهم من حيث لم يحتسبوا. كيف ممكن يجي وممكن يأتي؟ مش هيك قلنا؟ ما قلنا المجيء إتيان، ولكن إيش؟ إتيان عن قرب، لأنه الإتيان أشمل. عام إذا جاء إيش يعني جاء؟ أصبح حاضر واقع، أصبح حاضر واقع. أيوه جاء، إذا جاء نصر الله.